السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا بفضل الله علينا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بالإكثار من الصلاة عليه والسلام في ليلة الجمعة ويومها. ومع الأسف أكثرنا مهمل، وأكثرنا مفرط، وأكثرنا غافل. فهذه السويعة في مسجد رسول الله نذكر بها أنفسنا بأننا مطالبون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذا ذكر بين أيديكم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يأخذ سبيل النجاة فليلتزم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 300 مرة، لأنه قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. قالت العلماء من السلف حد الكثرة 300. أما الذي يذكر عنده باسمه العلم محمد أو أحمد، أو باسم وصفه النبي أو الرسول ولم يصل عليه، فهذا أذله الله وأرغم أنفه في التراب، إذ هو الذي أخبرنا عندما كان على المنبر يخطب الناس فجأة يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين، فسئل فقال أتاني جبريل وقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله يفلح، ومعنى رغم أنف أذله الله. وهذه كتب السلف الصالح، المسانيد، السنن، الصحاح، ما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع كتاب الأنبياء وقد طالت مدته، لأن الأنبياء عددهم 120,000، فلو يذكر كل نبي بما أعطاه الله نحتاج إلى أعمار، لكن الإمام البخاري ذكر من المرسلين عددا بدأ بآدم وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ماذا قال؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى. ليلة أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى الملكوت الأعلى لقيت موسى. من موسى هذا؟ هذا موسى الكليم، هذا نبي ورسول بني إسرائيل. قال: لقيت موسى. قال: فنعته أبو هريرة، قال: فنعت النبي صلى الله عليه وسلم موسى فنعته. ماذا قال في نعته؟ قال: إذا رجل حسبته قال مضطرب. قالت العلماء: مضطرب بين الطول والقصار، بينهما، ما هو بالطويل المشعان ولا القصير القزم. رجل الرأس، رجل الرأس شعر رأسه ما هو مجعد مسترسل. هذا الذي يخبركم من هو؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه بعينيه ليلة الإسراء والمعراج. قال: كأنه من رجال شنوء. شنوء قبيلة من قبائل اليمن، وقيل فيها شنوء لشنآن حصل بينهم أو بين هذا الرجل وقومه، شنوء قبيلة حي من أحياء اليمن، ورجاله وسط بين الطوال والقصار، كأنه من رجال شنوء. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو هريرة: ولقيت عيسى، أي عيسى بن مريم عليه السلام، ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال، في نعته وبيان حقيقته، قال: ربع. ربع ما هو قزم ولا طويل، قصير وسط، والعام يقول مربوع القامة، ربع أحمر، وفي لفظ آدم، وآدم أقرب، والأذمة لون بين البياض والحمرة، كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، كأنما خرج من الحمام لشدة العرق وهو يلوح كأنوار تلوح في جسمه. هذا عيسى روح الله. قال: ورأيت إبراهيم. من إبراهيم هذا؟ هذا الخليل، خليل من؟ خليل الله. لما قيل في خليل الله؟ لأن حب الله تخلل قلبه ونسج فيه. قال: ولقيت ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. يكفي الليلة، استفدنا. نبينا كأنه ابن إبراهيم، من رأى نبينا كأنما رأى إبراهيم، شبه كامل الحمد لله. حفيد وإن لا حفيد، وإن طالت الآباء والجدود. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأوتيت، أعطيت من يؤتي، ملائكة الله عبيد الله، أوتيت بإناءين، بإناءين، بإناءين. الإناء ما يشرب فيه سواء كان إبريق ولا كاس ولا إناءين، أحدهما لبن والآخر خمر. هذا امتحان عجيب، امتحان في الملكوت الأعلى. أوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر. لما سميت الخمر خمرا؟ لأنها تخمر وتغطي العقل ويصبح شاربها بلا عقل، يقول السفه والباطل والكذب والصدق، فكل شيء يفسد عقل الآدمي فهو حرام، لا يحل أبدا، لأن العقل هو عصمة هذا الآدمي. زال عقل واصبح كالكلاب والحبائل، فأي شيء يفسد العقل محرم. إذن قال أوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، الذي تشاء خذه، خذ اللبن أو الخمر. قال فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي أحد الملائكة هديت الفطرة، أي إلى الفطرة، أو أصبت الفطرة، لأن الإنسان مفطور على حب اللبن. أي غذاء للآدم لما يخرج من بطن أمه سوى اللبن شيء؟ هديت الفطرة، عرفت الطريق. أما انتبه، إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك الحمد لله. معنى غوت فسدت وأصبحت كلها تتعاطى الخمر والحشيش. عياذ بالله. هذه فضيلة أمة محمد، صحيح ولا لا؟ ما من أمة من الأمم أسلمت ودخلت في رحمة الله إلا ويمضي عليها زمن وتنتكس وتهبط إلى الحرير. أين المسيحية؟ إذن إلا هذه الأمة بهذه الدعوات والبركات يبقى فيها النور والهداية إلى يوم القيامة، بمعنى باب الرحمة مفتوح، يلج من يلج ويدخل من يدخل. لو أغلق الآن 1400 سنة، والله لولا رحمة الله وبركة هذا النبي فحفظ الله القرآن الكريم لانقلبت هذه الأمة إلى أمم وأنواع. لكن القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله تعالى والمال هو العصمة. إذن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله. نعم ما يظهر الاسم أين الكلام. أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ما في غير هذا. على فرض تجاوزنا كلمة أو ما نوقف لأجلها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم كما تقدم. عيسى وموسى وإبراهيم. أما في الأول رأى موسى وعيسى وإبراهيم. قال فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر جعد الشعر يعني، وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الزط كأنه من رجال الزط. اختلف في الزط، قيل هم في السودان وقيل هم في الهند، وهم رجال طوال سمر. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. متى رآهما؟ ليلة الإسراء والمعراج. فأما عيسى فأحمر جعد الشعر عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط أي الشعر كأنه من رجال الزط طوال رقاق. الآن أعطيكم لطيفة. الآن ما بقي معنى للكفر؟ لا يكفر الآن بشرع الله ووحيه إلا فاقد العقل لا قيمة له بين الناس، إذ هذا الذي كان يؤمن به المؤمنون لما أخبرهم الرسول والله صدقوه أكثر مما تصدقون أنفسهم. ما قالوا كيف ماتوا كيف اجتمعوا كيف كذا. الآن لو شاء الله تأخذ لي صورة في الدرس بعد 50 عام تعرض عليكم تشاهدون الشيخ يتكلم، أين هذا الشيخ؟ عرفتم هذا ولا؟ الآن صور العلماء أو المسؤولين محفوظة ولا لا؟ إذا أرادوا عرضها على أي شاشة من الشاشات تجد الرجل ذاك الذي مات من 70 سنة وهو في حماسي وصيحتي وكلامي ميت وإلى حي مات، كيف هذا؟ يقول صورة محفوظة. انتبهتم ولا لا؟ إذن فهذا العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا ولكن موجود وهو معهم يتكلم معهم. هذه تقرب إلى أذهان الناس وإلا لا؟ قال من رجال الزط عرفنا إما من السودان وإما من الهند طوال رقاق. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع مولى ابن عمر قال عبد الله يعني ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني بين ظهراني الناس أي في وسط مجموعة كاذي وهو بينهم وتحدث وأخبر. بين ظهراني الناس ذكر ماذا؟ قال المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس بين ظهراني الجالسين، هذا مستقبل كذا وهذا إلى كذا، وبينهم ذكر المسيح الدجال. فقال ماذا قال؟ قال إن الله ليس بأعور، إن الله رب السماوات والعالمين ليس بأعور. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ألا ألو، الرسول يعرف ألو، لماذا قال ألا؟ هذه أداة استفتاح وتنبيه، إذا خاطبت تريد الشخص أن تجلبه بكامله بكل أحاسيسه ومشاعره، ألا أنت فلان، ألا تسمع ما أقول؟ وجاءت ألو فعرفها نساؤنا وأطفالنا ورجالنا ونسوا ألا، لا يتكلم بأحد ولا يعرفه. ألو، تعرفون يا أطفال؟ أين برانيطكم؟ والله يا أبنائي ما أتمالك لما أشاهد الطلف على رأس برانيطة في مسجد رسول الله في مدينة الرسول، آباؤهم أبقاء وإلا حيوانات يتحدون رسول الله، يريدون أن يكونوا أولادهم يهود ونصارى. ما قيمة هذه البرانيط؟ ما هي إلا أن تبغض رسول الله والمؤمنين. لو ما كان لهم آباء نقول يتامى يتخبطون، هذا يمشي مع أبيه وأبوه جاي يصلي والبرنيط على راسه يتلذذ بها، أعوذ بالله. أقص عليكم الرؤيا، منذ حوالي 40 سنة أو 41 سنة رأيتني أمام باب السلام. تعرفون باب السلام؟ وإذا بحفرة واسعة كبيرة بين الباب وبين وقوفي، وفي الحفرة سريران نعشان جنازتان، وأنا واقف مبهوتا، وإذا أحد السريرين جلس صاحبه فيه. هذا أحمد الزهراني شرطي من شرط المسجد حي، فالرسول إذن من باب أولى حي. هذه خواطر النفس. واندثرت تلك الحفرة واستوت الأرض والرسول واقف، وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، وأبكي. فقال أرجو أو أرجو، إما أنا قال لي أرجو أو هو قال أرجو، ما تبينت الحرف الأول. فجأة وإذا بكرسي حجري إلى باب السلام من جهة الباب ذاك الجديد، والرسول جالس كأنه البدر القمر ليلة البدر، ما نستطيع أن ننظر إليه. وأنا واقف وإذا بطفل قف كهذا من أطفال المدينة وبدلة نجيب يلبسها، بدلة نجيب هذه هي المحنة، ويوجد خياط في باب المجيد يخيطها، بدلة نجيب والبرنيط على رأسه. والله لبى الحرف الواحد قال أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ ومن ثم والعرب كلما دخلوا معك مع اليهود أذلهم الله. أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ والذي آلمني جاء رمضان يأتي أهل المدينة وأعيانها بأولادهم بالبدلة يتحدون رسول الله، هم يسلمون على رسول يوم العيد وبرانيط وأولادهم أمامه، والرسول واضع القاعدة: من تشبه بقوم فهو منهم. أحب أم كره سنة الله؟ تشبه بلص سوف لا تلبث أن تكون لصة، تشبه برباني عبد صالح والله لا تلبث أن تكون عبدا صالحا، لأن قصد إرادة تريد. والحمد لله بكينا بكينا ورددناها واختفت تلك المناظر الحمد لله، والذي كان يخيط رحل وانتهينا. هاي الآن ظهرت مع الأولاد من جديد بشعة، الأولى على الأقل كان برنيطة فرنسية. لا إله إلا الله، الذي في قلبه إيمان والله ما يسمح لطفله الليلة أن يضع على رأسه، والذين قلوبهم فارغة وما أكثر التائهين في متانها يقول إيش هذا أوهام هذه فارغة، والشيطان هو الذي يملي هذا. فقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية، حبة عنب طافية خارجة طافت ارتفعت، حتى إذا خرج المسيح الدجال وشاهدتموه وهو يدعي أنه هو الله وأن بيده الإماتة والإحياء وبيده الإعزاز والإذلال، فعلمنا رسول الله إذا حضرناه نعرف أنه عدو الله، لأن الله ليس بأعور. ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال قبل نبينا، لأن فتنته لا أعظم منها. يقول الشخص مت يموت، قم حي يقوم حي، كيف لا يفتن الناس؟ لكن أهل اليقين والإيمان والذين أخذوا بوصايا رسول الله ما يتورطون. هاهدى يعلمنا فيقول: إن الله ليس بأعور، وهذا العدو المسيح الدجال أعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، وأراني ربي الليلة في المنام عند الكعبة. انتهت أحاديث الإسراء والمعراج، الآن رؤيا منامية. قال: وأراني ربي الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال بين البياض والسواد. قال: تضرب لمته بين منكبيه، شعر اللمة هذه وهذه يصل إلى منكبيه، رجل الشعر ما هو معقد، يقطو رأسه ماء، رأسه يقطو بالماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، يد هكذا وأخرى ويطوف بالبيت واثنان يطوفان به يساعدان على الطواف. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. عيسى عليه السلام. رآه في الملكوت الأعلى ولا ورآه في رؤيا في مكة يطوف بالبيت. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطيطا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابني قطن. هذه شخصية هالكة ماتت، شخص فاسد، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. قد يسأل السائل لما المسيح بن مريم والمسيح الدجال؟ أولا كلمة المسيح عند عيسى من أشرف الصفات وأعلاها، وكلمة المسيح عند الدجال من أحطها وأقبحها. عيسى المسيح كان يمسح على من به عمى يبصر، يمسح على من به شلل يقوم على الفور، فهو مسيح ولا لا؟ والمسيح الدجال يمسح الأرض لا نفاث ولا برجله، يطوف بالعالم. فرق بين المسيح عيسى والمسيح الدجال. وبعضهم يقول المسيح، انقط الحاء هذه حتى يبعد عنا، المسيح الدجال. لكن ما دام الحبيب صلى الله عليه وسلم قال المسيح لا نقول المسيح، المسيح الدجال. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم يعني بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال آدم. هذه اللطيفة تتعلق بالرواة، منهم من قال أحمر، ابن عمر يقول لا ما قال رسول أحمر قال آدم، ثباتهم. والأدمى فيها نوع من الحمر، ما في فرق يعني كبير، لكن من باب الحفاظ على السنة كما وردت. ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم، وسمي آدم آدم لما؟ لأدمة وجهه، ما هو أسود ولا أبيض وصف. فصحح لنا ابن عمر الرواية. قال بينما أنا نائم أطوف بالبيت فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهرق رأسه ماء. فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل آخر جسيم جعد الرأس أعور عينيه اليمنى كأن عينه عنب طافية. فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن. أقرب الناس شبه بالمسيح الدجال ابن قطن، هذا شخصية أيضا من العربي هلكت لكن الأصحاب يعرفونها. قال الزهري ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن بن عبد الرحمن أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، أي بحبه وتأييده والإيمان به وحمل راية دعوته، ما هو المسيحيون الصليبيون أعداؤه، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، وهو كذلك، ونحن والله لأولى الناس بعيسى من كل النصارى ولو كانوا مليارات البشر. هم قدسوه ورفعوا وجعلوا إلها وعبدوا مع الله، في أكبر من هذا الفساد والشر؟ أما اليهود لا مناسبة، اليهود أعداء المسيح، صلبوه لولا أنه حفظه الله، وقالوا بالزنا، وقالوا ما قالوا إلى الآن لعنة الله عليهم. إذن فمن أولى الناس بعيسى؟ نبينا، ثم المؤمنون الصادقون. الحمد لله. قالوا فقلت من هذا؟ قال نعم، صفحة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. في الدنيا أولى به، وفي الآخرة أولى به من سائر الناس. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أبناء علات أولاد رجال أبوهم واحد وأمهاتهم كثيرات، أو العكس، لأن العلة هي الضرة. تبهتم؟ العلة الضرة. والرجل تحت أربع نسوة ضرات لبعضهن بعض، يلد 20-50 ولد أبوهم واحد ولا لا، والأولاد أولاد علات. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ألا وهو عبادة الله بما شرع من توحيده. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يسرق. هذه مسألة فقهية. رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، إما في مال وإنما في فاكهة أو ثياب أو كذا، يسرق. فقال له: أسرقت؟ يستفهمه، يعيب عليه، أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله غيره، أي ما سرقت. عيسى رآه حسب رؤيته يسرق، قد يكون ذاك المال ما هو مال يسرق له في حق مثلا، يعني قد يكون مأذون له أن يأخذ منه. فقال السارق: كلا ما سرقت والله الذي لا إله إلا الله. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. عرفتم عيسى؟ ولهذا الرسول أحبه وقال: أونا أنا أولى الناس به. رأى الرجل يسرق فقال: سرقت؟ قال: كلا ما سرقت والله الذي لا إله إلا هو. فماذا يصنع عيسى؟ عنده شاهد، عنده بينة، جائز أن يكون. فقال: آمنت بالله فصدقت كالسارق وقد حلف لي بربي. كيف لا أصدق ونمون بالله؟ ويقول: والله الذي لا إله غيره ما سرقت. وكذبت عيني، عيناي كذبتا ما رأت. هذا الحديث أخذ منه فقهاء الملة والشريعة أن الحدود تضرأ بالشبهات، لأن هذا سيقطع يده وإلا لا، فما دامت بين ما فيه الأحسن تدفع هذه ولا تقطع يده. ثانيا، القاضي ما يقضي بعلمه، لا بد من بين تقوم إما اعتراف وإما شهادة اثنين، فقد كون القاضي يعلم هذا ما يكفي، ما يحكم به. عيسى ما حكم بعلمه بل قال كذبت عيني. وهكذا إذا حلف لك مؤمن أنه ما فعل كذا قل آمنت بالله، لا سيما وأنت ما رأيت، حتى لو رأيت قلت آمنت بالله وكذبت عيناي. يبقى رباط الأخوة والصلة الاجتماعية ثابتة، لا يمزق لأدنى شبهة، لا بد من أن ندفع ما استطعنا. إن بعض الظن إثم. وقال الشيخ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عباس سامع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر. أي منبر هذا؟ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، مكانه موجود بحبة الشعير، مقيس بحبة الشعير من الحجر الشريفة إلى المنبر كم مئات حبة شعير، ما في سنتيمتر ولا مليمتر في القرون الماضية بحب الشعير، فهو موضوع في مكانه، محرابه صلى الله عليه وسلم بالشعير موجود الذي كان يصلي فيه، وحرمنا منه العوام ما استطعنا نصلي فيه يزاحمون. قال سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر لما ولي الخلافة وأصبح خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم مرة صلينا على النبي؟ الحمد لله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح والثناء، تبهتم؟ إذن يا أبناء الإسلام يقول نبينا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أطروه مدحوه ورفعوه جعلوه ابن الله، ما اكتفوا جعلوه والله، ما جعلوا ثالث مع الله. وهكذا سبب ذلك الغلو. إذن فأنا عبد الله ورسوله، فقولوا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. لو تسمع كلام العوام والشطحات عند المتصوفة تفوقوا على النصارى. يا من ألوذ به كذا سواك يوم الحادث اللممي، نسي الله ما بقي إلا رسول الله. كلام عندهم الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي شفانا وعلمنا وهدانا. وها نحن في كل صلاة نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا صالح بن صالح ابن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها. كيف أدبها؟ علمها الأدب في المنطق، في المشية، في اللباس، في الهيئة، في المجالسة، في المطالبة. ما تركها كأبنائكم واسمحوا لي يلبسوا البرانير. أدبها فأحسن تأديبها وعلمها ماذا؟ علم الفيزياء، علم السحر، لتصبح موظفة، علمها ماذا؟ علمها كيف تعبد الله عز وجل، تلك العبادة التي خلقت لها ومن أجلها، تلك العبادة التي لولاها ما دخلت دار السلام ولا واكبت النبيين والصديقين، ما هي مجرد عبادة فقط. وعلمها فأحسن تعليمها، ما علمها الخرافات والضلالات، ثم أعتقها. أنت حرة في سبيل الله، خلصها من ربقة العبودية وتركها لله. ماذا فعل معها؟ أدبها، أحسن تأديبها، علمها، أحسن تعليمها، ثم مع السلامة. المفروض ما يفرط في هذه أبدا، ضاع جهد كله وإلا لا؟ لكن أراد الله والدار الآخرة. قال ثم أعتقها فتزوجها، لا بأس، ما ضاع شيء. أنا خفت أنه اعتقها وتزوج بها غيره، ما دام تزوجها هو الحمد لله. ثم اعتقها فتزوجها، كان له أجران، أجر العتق وأجر العملية التي قام بها من التأديب والتربية والتعليم، أجران وإلا؟ أجر العتق ينجو به من النار، من أعتق في سبيل رقبة أعتق رقبته من النار، خذها قاعدة. قال وإذا آمن الرجل بعيسى، وقال عبد الله ورسوله، ثم آمن به فله أجران. هذا لنا نحن، آمنتم بعيسى وعبد الله ورسوله، ليس بابن الله ولا ثالث ثلاثة مع الله ولا هو الله، بل هو عبد الله ورسوله، إيه والله، وآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، إيه نعم، إذن أنتم فزتم بها، لكم أجران، أجر الإيمان بعيسى وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان له أجران، وإذا آمن الرجل بعيسى ثم آمن به فله أجران. والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران، ما زال رقيقا مملوكا، ولكن في نفس الوقت يعبد الله ويطيع مولاه، يقوم بواجبات المنزل وإلى البستان كما هي، ويعبد الله عز وجل. كم له من أجر؟ أجران. وفي هذا نزل قرآن كريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر، والله غفور رحيم. هذه نزلت في من يؤمن بنبينا محمد وبالأنبياء قبله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون في أية ساحة؟ ساحة فصل القضاء. تحشرون كيف؟ قال حفاة، والله لا نعلم، لا حذاء ولا نعل ولا حفاة عراة، أول من يكسى إبراهيم. عائشة قالت يا رسول الله كيف والنساء والرجال عراة مع بعضهم بعض، ما أطاقت. فأنزل الله تعالى قوله من سورة عبس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل واحد من رجل أو ما شأن يغنيه عن النظر إلى العرى أو التفكير فيها أو حتى خطوها على البال، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال حفاة عراه، حفاة عراه غولا، الغول جمع أغول، هو الذي ما قطعت غلفة ذكره، غير مختنين، أي كما خلقنا ما في شيء ينقص، حتى غلفة الذكر تكون كما هي. خلق جديد هذا غلفة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى من؟ سيد عبد القادر الحسين. أول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين إلى الجنة وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف الفربري: ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. معاشر المؤمنين، هيا ندعو الله عز وجل ونحن في حاجة إلى تفريج همومنا وإزالة غمومنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، اجمع كلمة المؤمنين على تقواك يا رب العالمين. اللهم إنهم في هون ودون وذل وعار، يقتل المسلمون ويذبح نساءهم وأطفالهم، وليس هناك من يقول الله أكبر يرفع سلاحه ليدفع عن إخوانه، وذلك لضعفنا وعجزنا وتمزيقنا وتشتيت أمرنا. فاللهم رد المسلمين إليك يا رب العالمين ردا جميلا. اللهم ألهم إيمانا وألزمهم تقوى، واجمع كلمتهم في ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لنرى إخواننا ينتصرون هنا وهناك يا رب العالمين. اللهم يسرنا للأسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الأولى والأخرى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وزك نفوسنا وطهر قلوبنا يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.